بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد، فقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: باب دعوى الوصي للميت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمتي زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمتي أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب دعوى الوصي للميت، يعني أن يكون الوصي وكيلا عن الميت في الدعوة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما في غلام، وكل منهما أدلى بحجة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي العاص عهد إلي أنه ابنه، وقال: انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته. فلما أدلي بحجتيهما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. هذا الحديث يقول المؤلف رحمه: باب دعوى الوصي للميت. وهنا في قوله اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمتي زمعة، والذي اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي. من أخوه؟ عتبة بن أبي العاص. وعتبة قد عده بعضهم من الصحابة ولكن لم يثبت شيء في ذلك، لم يثبت أنه صحابي، بل لم يثبت ما يدل على إسلامه، بل هناك ما يدل، بل ما صرح به بكفره، ولهذا أخطأ من أورده في جملة الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر ابن إسحاق أن عتبة بن أبي العاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولهذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه، قال: إذا الله جاز معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق، فأخزاك ربي يا عتيبة بن مالك، ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. فهمتم؟ يقول: إذا الله جازى معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق، فأخزاك ربي يا عتيب، التصغير هنا للتحقير، يا عتيب بن مالك، ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، وتتمته وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فدل هذا الحديث على ما ترجم إليه المؤلف رحمه الله: أولاً، جواز الوصية على الأولاد لقول أوصاني أخي. والوصية تشمل أمرين: التبرع بالمال، والعهد بشيء، أي التصرف. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله الوصية بأنها التبرع بالمال بعد الموت، أو الإذن في التصرف. وهنا إذن في التصرف، ومنها أيضا جواز التوكيل في استلحاق النسب لقوله أوصاني أخي فأقر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على دعواه، وهذا مما تدخله الوكالة، أعني استلحاق النسب مما تدخله الوكالة، لأن الوكالة إما أن تكون في حقوق الله أو في حقوق العباد، فالتوكيل في حقوق الله عز وجل من حيث الجواز ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية المحضة كالزكاة والصدقة والكفارة ونحو ذلك، فيجوز الإنسان أن يوكل في الزكاة في إحصائها وفي توزيعها، في إحصائها وفي تفرقتها، فيقول مثلا وكلتك أن تحصي مالي وكم تكون زكاته، ويجوز أن يقول وكلتك في الإحصاء وفي التفرقة، وكذلك الكفارات، قال وكلتك أن تكفر عني كفارة يمين أو أن تفدي عني فدية في الحج وفي العمرة. القسم الثاني ما لا يصح التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف، فلا يصح مثلا يقول وكلتك أن تتوضأ عني، أنت ستذهب تتوضأ الجو بارد، وكلتك أن تتوضأ عني، يصح يا محمد؟ ها؟ نعم يصح؟ أي طيب ما يصح. طيب وكلتك أن تصلي عني الفجر، لا يصح، لأن هذه عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة. كذلك أيضا الصيام، الصيام لا يصح التوكيل فيه، وإنما جاء بعد الموت من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيستثنى من ذلك ما كان بعد الموت. القسم الثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وهو الحج والعمرة، فإذا كان الإنسان عاجزا فإنه يوكل، ولهذا في حديث ابن عباس أن المرأة قالت إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. أما حقوق العباد، الحقوق التي تكون بين العباد، فالتوكيل فيها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما طلب فعله وإيجاده من الإنسان نفسه، فهذا لا يصح التوكيل فيه، فلا يصح مثلا أن يقول وكلتك أن تحلف عني، لأن اليمين مطلوبة من الشخص نفسه، وكلتك أن تظاهر عني زوجتي، هذا لا يجوز لأنه منكر من القول وزورا، وكلتك في القسامة في الحلف أو كذلك أيضا الشهادة، وكلتك أن تشهد عني عند القاضي، فلا يصح. وأما ما لا وهو القسم الثاني ما لا تشترط مباشرته من الإنسان نفسه فيجوز، فما طلب فعله وإيجاده من الإنسان لا يصح التوكيل فيه، وما لا فلا. فمثلا يصح التوكيل في النكاح، وكلتك أن تقبل نكاحي، وكلتك أن تطلق زوجتي تدخله الوكالة، وكلتك أن تفعل كذا وكذا، أن تبيع أن تشتري، كل هذا مما تدخله الوكالة. طيب ومنها أيضا أن الإنسان إذا مات وترك حقوقا مالية أم غيرها فإن وارثه يقوم مقامه في المطالبة ولو لم يوكله بها، لأنها تنتقل من جملة الحقوق. ومنها أيضا أنه لا عبرة بالشبه مع وجود الفراش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة، ومع ذلك قال هو لك يا عبد بن زمعة. ومنها أن الولد يحكم به للفراش لأن النسب يحتاط في إثباته، وهذا أمر مجمع عليه أن النسب يثبت بالفراش. ومنها أيضا استنبط بعضهم أن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها الزوج، فبمجرد العقد تكون فراشا، فكل ما أتت به من ولد ينسب إليه. قالوا لأن عقد الزوجية يبيح ماذا؟ الفراش. ولكن هذا القول ضعيف، لأن العقد بمجرده لا تأثير له في إثبات النسب، وإلا لجاز إلحاق نسب الولد لمن لم يبلغ التاسع من عمره. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن الزوجة لا تكون فراشا إلا بالعقد مع إمكان الوطء، أن الزوجة تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطء، وأما الأمة فلا تكون فراشا إلا بالوطء. وإنما فرقوا بين الأمة والزوجة، قالوا إن الزوجة تراد للوطء، فجعل العقد عليها كالوطء، بخلاف الأمة فإن الأمة تراد للعتق والخدمة وغير ذلك، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثالث أن الزوجة لا تكون فراشا إلا بالعقد والدخول المتحقق، إما بإقرار الزوج أنه دخل بها أو بالبينة الدالة على ذلك، أما مع عدم الدخول فإنها لا تكون فراشا. قالوا لأن المرأة لا تكون فراشا إلا بحقيقة الوطء، ولا يمكن أن يفترشها إلا إذا أمكن أو تحققنا من اجتماعهما. وهذا القول هو الراجح، هذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ومنها أيضا أن الزنا والعياذ بالله لا يثبت به النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الشبه لكونه نتج عن إيش؟ عن زنا. ومنها أيضا أن حكم الفراش مقدم على الشبه كما سبق، ويستفاد منه أن سكوت الخصم عن معارضة حجة خصمه إقرار بها كما فعل سعد رضي الله عنه، فإن سكوته دليل على رضاه وإقراره. ومنها أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، أن الزاني إذا استلحق الولد ولم تكن المرأة فراشا فإنه يلحقه، أن الزاني إذا استلحق الولد ولم تكن المرأة فراشا فإنه يلحقه، لقول الولد للفراش، فإن فحوى هذا الخطاب يدل على أن الولد للفراش وللعاهل الحجر إذا كان هناك منازعة، الولد للفراش وللعاهل الحجر، فالعاهل له الحجر إذا كان هناك من ينازعه وهو صاحب الفراش، أما مع عدم المنازعة فإن الولد يكون لمن ادعاه، هذا الزاني الذي ادعاه. قالوا لأنه ولد له قدرا فيلحقه شرعا، والشارع يتشوف للحوق إيش؟ النسب. للحوق النسب، لأنه لو لم يلحق أو يستلحق لضاع نسبه. وعلى هذا فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر إذا كان هناك منازع، فلو تنازع الزاني يعني رجل زنى بامرأة ثم فولدت ولدا ثم جاء زوجها يقول هذا ولدي الولد للفراش، وقال الزاني هذا ولدي انظر فيه الشبه مني فإنه إيش لمن يكون؟ يكون صاحب الفراش. للفراش. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يلحق بالزاني. طيب، ومنها أيضا مراعاة الاحتياط عند الشك والاشتباه لقوله واحتجبي منه يا سودة. فإذا قال قائل لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سودة بالاحتجاب، لماذا قال واحتجبي منه يا سودة؟ فقال بعض العلماء هذا من باب إعمال الدليلين، ووجه ذلك أن هذه القضية تنازعها أمران: الشبه بالزاني والفراش، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش وأن هذا الغلام ولد زمعة وأخو سودة، وعمل بمقتضى الشبه وأنه أجنبي عنها فأمرها بالاحتجاب، فأعمل الدليلين. ولكن القول الثاني أن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط، أنه من باب الاحتياط وليس من باب إعمال الدليلين، لأن إعمالهما في هذه المسألة متناقض ولا يمكن الجمع بين المتناقضين. وجه ذلك أنه إذا ثبت أنه أخ لها تثبت جميع أحكام النسب، إذا ثبت أنه أخ لها ثبتت جميع أحكام النسب، وإذا انتفى كونه أخا لها انتفت جميع أحكام النسب، ولا يمكن أن نجمع بين النفي وبين الإثبات. نعم شيخ، عندك زيادة وللعاهر الحجر؟ لا لا، ما عندي، أنا مثلا عندي زيادة عندي. قال: باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال: أطلقوا ثمامة. طيب، يقول: باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. وعكرمة رحمه الله مولى لابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس يربطه وهو صغير لأجل أن يتعلم القرآن والسنن والفرائض، فنفعه هذا الحبس، هذا التقييد، وكان خيرا له. ومناسبة الترجمة، مناسبة الترجمة من الباب أنه إذا كان تقييد الإنسان وتوثيقه لأجل منفعته وتعليمه إذا كان جائزا، فالتقييد والتوثيق ممن يخشى شره من باب أولى. ولهذا ذكر حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. وهذا الحديث حديث ثمامة بن أثال، وهو سيد أهل اليمامة في نجد، وكان قد خرج معتمرا فلقيه خيل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ثمامة وهو من سادات بني حنيفة، وربطوه في سارية من سواري المسجد 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ ولهذا قال: فربطه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فكان يقول: عندي خير. وفي رواية مطولة أنه قال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم عظيم له مكانة في قومه فهو سيد قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني يقدر المعروف، وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك. انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربط الصحابة رضي الله عنهم أو أمر به أن يربط في سارة المسجد أتاه فقال له في اليوم الأول: ما عندك يا ثمامة؟ ماذا كان جوابه؟ أجاب بثلاث كلمات، قال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم عظيم، وبعضهم يقول تقتل ذا دم يعني مستحق، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني لن ينسى لك هذا المعروف، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. فذكر ثلاثة. في اليوم الثاني أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ أسقط الأولى، إن تقتل تقتل ذا دم. لماذا؟ رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتله في المرة الأولى أنه لا نية له في قتله، فقال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. ثم الثالثة، في اليوم الثالث رد عليه فتوسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير فقال: أطرق ثمامة. وكان قد بقي ثلاثة أيام وهو ينظر إلى صلاة المسلمين، فقذف الله عز وجل الإيمان في قلبه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأسلم. ثم قال رضي الله عنه قولته المشهورة: والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح اليوم وجهك أحب الوجوه إلي. بسبب الإيمان قلب الله عز وجل ما في قلبه من البغض إلى المحبة. وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبحت بلدك إيش؟ خير البلاد إلي. وما كان من قوم هم أبغض إلي من قومك، فأصبح قومك أحب الأقوام إلي. ثم ذهب رضي الله عنه واعتمر، فلما علمت قريش بأنه أسلم قالوا له: صبأت يا ثمامة، صبأت يعني ملت عن الحق الذي يرونه أنه حق وهو الشرك، يعني خرجت عن دينك. فقال لهم رضي الله عنه: ما صبأت ولكني أسلمت لله رب العالمين. ثم قال: وكان قريش كانت تأتيهم الحنطة والبر من اليمامة، فقال: والله لا يأتيكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد ثمامة وربطه في المسجد، فاستدل به المؤلف على أنه يتوثق ويربط من يخشى منه أو يخشى شره وفساده. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسدني بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. طيب، يقول: باب الربط والحبس في الحرم، يعني حرم مكة. وأراد البخاري رحمه الله بيان أنه يجوز الربط والحبس في الحرم، وإن كان الحرم له حرمته، لا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يقتلى خلاه وغير ذلك، إلا أن العاصي إذا انتهك حرمة الحرم فإنه يربط ويحبس. أفهمتم؟ قال الله عز وجل في الحرم: ومن دخله كان آمنا. ليس معنى هذا أن من دخله كان آمنا أنه يفعل ما شاء، فهناك فرق بين من انتهك حرمة الحرم وبين من فعل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم. قال: واشترى نافع بن الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر رضي الله عنه على إن رضي على من صفوان بن أمية على إن عمر رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وهذا أيضا استدل به من قال إن رباع مكة أو إن دور مكة تملك فتباع وتؤجر، وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل من أزمنة. نعم. الشيخ وسجن الزبير بمكة ولا وسجن؟ سجن. سجن من؟ ابن الزبير الذي سجن ولا هو الذي؟ كيف؟ يعني سجن سجن أشخاصا مثلا ولا سجن؟ أيه سجن إيه؟ أيه. لأن هو فعله اللي يحتج به، كون السجن ليس حجة، قد يكون ظن. نعم. قال وسجن ابن الزبير بمكة رضي الله عنه رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. قال باب وهذا الربط لثمامة كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حرم المدينة، والحكم في الحرمين واحد. إذا كان وإن كان الحرم المكي أعظم حرمة لكن الحكم واحد، فإذا كان الحرم لا ينفر صيده ولا يقتلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا أن من انتهك حرمته فإنه يعاقب يعاقب، ولهذا تقطع يد السارق ويرجم أو يجلد الزاني وشارب الخمر لأنهم انتهكوا حرمة الحرم. نعم.